سايد عمد فست الوقت ويحل ما تذكرنيش سايد ذقت المقت كان اتعقد ما نحب نعيش نحب نهار مريت وريانا ما يسخفنيش ما يبكيش لنعيش في شعاري الهم اللي وطيش تلبت من الكرياتور مفس نعوذ مفس عمره ما يتحس اللي عشته حتى كانت مس وحتى وتلز بش يتهز فمي قز قز كان السم لي تمز عارك حزر ومش بك يفز ومش كيف تراني فيك نضحك ضحك معاك رو مش كي جايك وكارهني حابب نراك كاره تراكي ما هذا حابب تسمعني معك فيا عراك فيا روح بلاك فيا وزاك فيا ألم رعب في الأحلام طلع ويث في الكلام فيا ميتين حبة كل نهار باش نمشي القدام لوفردوز تهز إنسان تعب كيما كلب كلب فيا وقت زرب دخل فيا زب ما كنتك كنحب ما كنتك كنحب ما توقعت الشي اللي عالم هك روحي نسب خير لي كيف لي خير لي فيا تفك شاب تبك شاب الدنيا ترك موتا مارا فك وش في حيط تضحك ستاك زب شيطاني تمك بدني واجعني من سمي الخوف من داخل كل ممي غدوة سلمني علي عافسني فتري بحطمني فتري خاطرني فتني خاطر رافيا وحش وجني وحشت مني حبي عيني كنت باهي خاطرني كنت تما توا مت قمت مرة سامع صوت لي عاركني لي في بالي فت من وجي عسكت ناقص بش تحط في جنباتي يحديدك تبط حاب نموت تموت في جهنم شعار ثلاثة شلط ثلاثة شرك بالعرق مشي وتوك البني ما ندوشش ما نبدلش دبشي حتى العام الجاي مش مرتاح في بدني لا في مكاني لا في شكلي زي على قريب الموتى بسهرة الشيطان في برتي حدد شدي تعب وعمر يعيش حتى ما فيهم دوري لعب ذي الحقيقة مش الدراما ذي حياتي تحدى الرب خايب ونتحب خاطر باللي حابب نقتل لما فعلي خارج به الزب متأكد لي على قريب فما خبر بش يكون صادم يا ما ميت يا ما في عيلة بساطور حابس الناظور ولا قبر في سبيتر محصور نام مضرور في كلمة الناس انا ماني مشكور